بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فتكلمنا فيما مضى على الوكالة وعرفنا أنها اجتنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وعرفنا بعض الأحكام فيما ذكره المؤلف رحمه الله، ووقفنا عند قوله فصل: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه، إن لم يرضى موكله فإن جهل رده. عرفنا أن الموكل هو الأصيل، وأن الوكيل نائب عنه، وأن الوكيل يتصرف للموكل بما أذن له فيه وبما له فيه الحظ، بالأحظ له، وليس له أن يتصرف إلا في حدود الإذن، وسبقت مسائل في ذلك. قال: إن اشترى ما يعلم عيبه. من المشتري؟ المشتري هو الوكيل. الآن رجل وكل شخصا، الوكيل اشترى نائبا عن الموكل، اشترى ما يعلم عيبه، يعني أن الوكيل اشترى شيئا يعلم أنه معيب. لزمه، أي لزم من؟ المشتري وهو الوكيل. لزمه يعني أن هذا المشترى يكون له لا يكون لموكله، فليس له أن يقول للموكل: أنت الذي وكلتني في الشراء، وليس له أن يقول للمشتري للبائع: هذا معيب وأرد عليك. ليه؟ لأن اشتراه ويعلم عيبه، بخلاف خيار العيب الذي ذكرناه في البيع، لأن هذا خيار العيب يثبت عند الجهل بالعيب، وأما إذا دخلت وأنت راض به عالم به فليس لك أن ترد. الكلام الآن أن الوكيل اشترى ما يعلم عيبه، ممكن كده مش ليا فلا أستقصي. بعض الناس كده ما بلام حاجة مش بتاعته، مش بيشتريها لنفسه، فلا يبذل الجهد الذي يبذله لو كان يشتري لنفسه، وهذا خلاف الأمانة وخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خلاص هذا كده كده دي مش حكي، وهو يعلم العيب واشتراه ده ودخل على بصيرة. قال: لزمه. لزمه أي فليس له أن يرده على البائع، لأنه اشترى وهو يعلم، كما أنه لا يكون للأصيل هو الموكل، وإنما يكون لازما للمشتري وهو الوكيل، إن لم يرضى موكله. لأن إذا رضي بذلك يريد هذه السلعة أيا كان فيها من عيب، فهذا له حق وهو الذي أسقطه. قال: إن لم يرضى موكله، يعني فإن رضياه الموكل كان له، أي كان للموكل. فإن جهل رده، أي فإن جهل المشتري وهو الوكيل عيب هذه السلعة التي اشتراها رده، أي رد هذا المشترى، رد هذا المبيع، إن جهل عيب المبيع رده. لماذا؟ لأنه يقوم مقام الموكل، فله الحق أن يرده لأنه نائب عنه في ذلك. فإن جهل عيبه رده. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرين. ووكيل البيع، الآن عندنا وكيل للبيع، ووكيل للشراء، ووكيل للمخاصمة، ثلاثة أشياء: وكيل البيع، وكيل الشراء، وكيل في الخصومة. وكيل البيع لأنا وكل من يبيع لي، وكيل الشراء وكلت من يشتري لي، وكيل الخصومة وكلت من يخاصم لي عند القاضي اللي هو المحامي. يعني المحامي يعتبر أو اسمه الفقهي وكيل في الإيه؟ في الخصومة. أنا وكلته لكي يخاصم عني، الأصل أنا الذي أخاصم عن نفسي عند القاضي، ولكن فلان أقوى على إظهار الحجة وأقدر على ذلك، وعنده ملكة في هذه الأمور، يعني متخصص في الخصومات، فوكلته. هذا المحامي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وكيل البيع يقول يسلمه، يعني يسلم المبيع، وكيل البيع يسلمه يعني يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم. إذا قلت أنت وكيلي في بيع هذه السيارة، فهذا الإطلاق يقتضي أنك وكيلي في تسليم هذه السيارة، صح؟ تسليمها لمن؟ لمن اشتراها، أو لوكيل من اشتراها. أنت وكيلي في تسليم هذه السيارة، فإذا قلت وكلتك في بيع سيارتي فأنا موكل إياك في تسليم هذه السيارة لمن اشترى، لأن هذا من تمام عقد البيع. ولا يقبض الثمن، أي ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن. ليه؟ لأني قد أوكل في البيع من لا أتمنه على المال، أتمن على البيع لأنه تاجر ماهر ويحسن البيع ويحسن أن يروج السلعة، ولكني لا أتمنه أن يحفظ المال ولا أن يكون المال عنده، أو لا أريد أن يعرف ماذا يعني، لا أريد أن يعرف مثلا تفاصيل الأشياء، وهل سأخذ هذا المال الآن أو بعد الآن أو ما إلى ذلك. فلا يلزم من توكيل شخصا في أن يبيع لي شيئا أني أأتمنه على حفظ المال، وحينئذ وكيل البيع لا يقبض الثمن إلا بإيه؟ بإذن الموكل. إذن إذا كنت تريد من شخص أن يبيع سلعتك ويقبض الثمن، فلابد أن تنص على الإيه؟ على الأمرين معا، على المذهب، على المذهب خلافا لصاحب الخلافة الحجاوي هنا وفي الإقناع أيضا، فإنه قال بغير قرينة، لكن المذهب أنه لابد من إذن صريح. إذا لم تأذن له إذنا صريحا وليس هناك مانع شرعا، فإنه لا يقبض ولا يلزمه شيء. بيعني هذه السيارة فهو وكيل في البيع ووكيل في تسليم المبيع إلى المشتري، واضح هذا؟ لكنه ليس وكيلا لي في قبض الثمن. متى يكون وكيلا لي في القبض؟ لما أقول له بيع لي هذه السيارة واقبض ثمنها، أو أنت وكيلي في قبض ثمنها، أو هات لي الثمن، أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي هي إذن في قبض الثمن. هناك صورة أخرى، وهي صورة ما إذا كان القبض لازما، لأن عدم القبض حرام، وهي في صورة الربا، ربا النسيئة يعني. مثلا باع ربويا، باع شيئا ربويا بشيء ربوي من جنسه، فلا بد من الايه؟ من التقابض في المجلس، مش لازم اقول له اقبض. انت وكيلي في بيع ذهب بذهب، او ذهب بفضه، او فضه بفضه، او قمح بقمح، او بر ببر، او ما الى ذلك، لا يحتاج ان اقول له واقبض الثمن. لماذا؟ لان الشرع نص على انه لا بد من التقابض. فاذا ارسلت شخصا يبيع لي ذهبا عند محل من محلات الذهب، فإني قد وكلته في إيه؟ في قبض الثمن. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يبيع من غير أن يقبض المال، لا يجوز النساء أو التأخير في هذه الصورة. بخلاف ما لو وكلته في بيع سيارة، فإنه لابد أن أنص على إيه؟ على أنك وكيلي في قبض الثمن. هل له أن يقول أنت لم تذكر لي قبض الثمن في حالة الذهب؟ لا. ليه؟ لأن الشرع هو الذي أمر بذلك ونهى عن الانصراف قبل التقابض، فلا يحتاج مني إلى إذن. بل إني لو قلت لك لا تقبض كان حراما، كان توكيلا في شيء محرم. حينئذ ما لم يفض هذه، ما لم تفضي هذه المعاملة إلى ربا، فلا بد من إذن صريح. هذا المذهب. وأما الزاد فإنه مشى على الوجه الثاني في المذهب، وهو الذي رجحه أيضا في الإقناع، أنه يكتفى هنا بالقرينة، يكتفى بالقرينة، يعني لا يحتاج إلى صريح إذن، إما إذن وإما قرينة. يبقى عنده الآن ثلاثة أشياء: إذا أفضى إلى ربا فإنه يقبض، إذا أذن له إذنا صريحا فإنه يقبض، إذا كان هناك قرينة فإنه يقبض. ثلاثة أحوال يقبض فيها وكيل البيع الثمن. إنما تسليم المبيع هو وكيل فيه على كل حال. كلامنا الآن في قبض وكيل البيع الثمن. حد ملتبس عليه الكلام؟ الزاد الآن يذكر لك حالة وسكت عن حالتين. الحالة التي ذكرها هي قوله بغير قرينة، يعني إذا كانت هناك قرينة تدل على الإذن فهو إذن. يبقى من باب أولى الإذن الصريح. وكذلك أمر الشارع، يعني هو سكت عن شيء لأنه داخل من باب أولى، دخل الأدنى فدخل الأعلى، القرينة يبقى من باب أولى الإذن الصريح، وأيضا سكت عما إذا لم يأذن الشارع في تأخير القبض، وهذا معلوم مما سبقت الربا فلا يحتاج إلى تكراره، وربما كان تكراره أولى، ولذلك المنتهى نص على هذا ما لم يفضي إلى ربا، ونص عليه في التنقيح أيضا، وهذا مرادهم على كل حال. يبقى ما لم يفضي إلى ربا أمر معتبر، كذلك إذا كانت هناك قرينة أو إذن هذا على ما مشى عليه في الزاد وفي الإقناع، والمنتهى مشى على أنه لابد من إذن صريح ما لم يفضي إلى ربا ولم يعتبر القرينة. فهمتم الآن الفرق بين القولين؟ قال ولا يقبض الثمن، أي ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن إلا بإذن الموكل أو بقرينة. قال بغير قرينة، فإن دلت القرينة على قبضه فإنه يقبض، مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل، أو شيء غائب عن الموكل، أو في موضع يضيع الثمن فيه بترك القبض، أو مع شخص يعلم أنه إذا لم يقبض منه الآن فإنه سيماطله ولن يعطيه المال. يعني هناك قرين، إذا في موضع بعيد وبيع، ومعلوم أن هذا الموضع إذا لم تقبض فيه الماء الثمن فإنك ربما لا تأخذ الثمن. لو وكل رجل شخصا الآن أن يذهب إلى سوق السيارات سوق الجمعة وبيع لي هذه السيارة، ممكن يروح يبيع له أنا بعتها وخلاص الفلوس بقى مع الرجل اللي اشتراها؟ ها، هذا لا يعقل، بل لا يفهم أهل العرف من قولي خذ السيارة وبيعها في هذا السوق الموضع اللي فيه كل الناس إلا أنك تأتي لي بالثمن. ده أنت ما جبتش فلوس ألومك على كده، يعني لو أنك لم تأتي لي بالمال فإني ألومك، كيف لم تأتي بالمال، أو لو أتيت ببعضي وتركت بعضه ألومك على ترك البعض، ليس كذلك؟ فهذه قرينة معتبرة، هذا ما أراده في الذات. وكذلك الإذن الصريح من باب أولى، فإن تركه أي ترك القبض وقد أذن له فيه أو دلت عليه قرينة على ما مشى عليه هنا ضمنه. لماذا؟ لأنه مفرط، يعني وكلتك في بيع شيء في بيع السيارة في سوق السيارات فذهب وباعه، والقرينة الآن أو أن هناك إذنا صريحا أن ائت لي بالمال فلم يقبض المال لكنه باع وكتب عقد، مين اللي يضمن المال؟ ها؟ الوكيل. لماذا يضمن؟ لأنه مفرط. نعم. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن، هذا بخلاف وكيل الشراء. وكيل الشراء وكيل في أن يعطي المال للبائع، كما أن وكيل البيع وكيل في أن يسلم المبيع للمشتري. نقول وكيل البائع يسلم، وكيل في البيع يسلم السلع للمشتري. الوكيل في الشراء وكيل في أن يعطي الثمن، أنا أنت وكيلي في شراء كذا، يبقى أنت وكيلي في أن تعطي الثمن الذي سأشتري به لبائعي، لأن هذا من تتمة العقد وحقوقه. فلو أخره بلا عذر، أي فلو أخر وكيل الشراء الثمن، يعني تسليم الثمن للبائع بلا عذر وتلف ضمنه، أي وتلف الثمن ضمنه. أما إذا أخره لعذر فلا يضمنه. مثال ذلك، يا فلان اذهب واشتري لي سيارة وأعطيته المال، فذهب فلان واشترى السيارة وقال لبائعها آتيك بالثمن غدا، هو المفروض وكيل في ايه؟ وكيل الشراء وكيل في تسليم الثمن. لو أنه رجع إلى البيت فوجد أن الثمن قد سرق، المال ده سرق أو ضاع أو أي شيء، يقول الفقهاء يضمن. ليه؟ لأنه مفرط، حيث إن الواجب أن يبذل الثمن عند الشراء إلا لعذر، ليس هناك عذر، ما المانع؟ بخلاف ما لو إذا كان معذورا لأنه في مكان لا يستطيع أن يعود فيه مثلا ويأتي بالمال ويتعذر وستفوت السلعة وتفوت المصلحة إذا لم أشتري الآن فهذا معذور، لكن لا يفوت الأمر وأستطيع أن أدفع في الحال، فتأخيرها إذا ضاعت تفريط ويلزمني الضمان. وليس قال الشارح وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن. طيب وإن وكله في بيع فاسد، وإن وكله أي وكل الموكل صاحب الشيء الوكيل في بيع فاسد، جواب الشرط لم يصح. قلت له أنت وكيلي في بيع خمر، أو أنت وكيلي في بيع الربوي، أو أنت وكيلي في بيع الحشرات، أو أنت وكيلي في بيع المصحف، دي كلها أشياء لا يجوز بيعها، أو أنت وكيلي في بيع آلة له، عندي مثلا آلة له، آلة معازف، وقلت لشخص خذها وبيعها لي، ده توكيل بإيه؟ ببيع فاسد، فلا يجوز هذا التوكيل، لا يصح. تقول هذا صاحب السلعة وهو الذي وكلني، نقول صاحب السلعة لا يملك ملكا مطلقا، وإنما المالك في الحقيقة هو الله عز وجل، ولم يأذن لك في هذا البيع، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. وكلته في أن يبيع بيعا فاسدا، يعني مثلا وكلته في بيع ربوي بربوي، قلت له مع التفاضل، يعني قلت له مثلا بع هذا الذهب بذهب آخر لكنه يكون أكثر منه، مثلا خد 20 جرام من الذهب وبيعها لي ب25، ده توكيل في بيع ربوي فاسد، فأخذها وباعها 20 ب20، باعها بيعا صحيحا لم يصح، لأن أصل التوكيل أصل العقد الذي وكلت فيه كان عقدا فاسدا، وهذا البيع الصحيح الذي باعه لم يوكل فيه غير ما أذن له فيه، والذي أذن له فيه غير ما أذنه فيه أيضا، ولكن من قبل الشارع، يعني الذي باعه صحيحا على وفق أمر الشرع أو إذن الشارع لم يأذن له فيه صاحبه، والذي باعه والذي لم يبيعه كان فاسدا لكنه بإذن صاحبه، إلا أن الشارع لم يأذن فيه. ففي الحالتين وكلته ببيع فاسد لا يصح، وكلته ببيع فاسد فباع صحيحا لا يصح. طيب قال أو وكله في كل قليل وكثير. قلت لشخص أنت وكيلي مطلقا في كل شيء، وكالة عامة شاملة مطلقة في كل قليل وكثير، بيع وشراء ونكاح وإجارة ومخاصمة كل حاجة، قال هذا إيه؟ لا يصح، هذا التوكيل العام لا يصح، لأنه يدخل فيه حينئذ أمور فيها ضرر وغرر، وربما ورط صاحبه، وربما وهب ماله، وربما اقترض، وربما فعل أشياء لا يرضاها صاحبه، ربما طلق نساءه، اعتق رقيقه، دي وكالة عامة في كل شيء مفتوحة، ففيها من احتمالات الضرر ما لا يقره الشارع. يعني انت كده حطيت رقبتك في يد شخص، افعل ما شئت، طلق نسائي، اعتق عبيدي، بيع، اشتري، اقترض، اجر، اودع، استعر، شارك، كل شيء، لا شك ان هذا ضرر، ومن الذي يأمن شخصا أن يكون وكيلا مطلقا عنه في كل شيء؟ فإذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح. كذلك لو قال له استاذن بكل قليل وكثير، لو قال أنت وكيلي في كل شيء، أو أنت وكيلي وكالة عامة، أو نحو هذا مما يؤدي معنى إيه؟ في كل قليل وكثير في كل العقود والفسوخ إلى آخره. إذا أو وكله في قليل وكثير لم يصح، هذه المسألة الثانية. الثالثة أو شراء ما شاء، أنت وكيلي في شراء ما شئت، مش ما شئت أنا، لا ما شئت أنت، أنت وكيلي في شراء ما شئت يا وكيلي، أي حاجة أنت ماشي خطر في بالك اشتريه، عاوز تشتري خضار، فاكهة، سيارة، عقارا، أي حاجة، تشتري أرض، تورطني في أي مصيبة، ما شئت، قالوا هذا إيه؟ لا يصح. أو عينا بما شاء، هنا لم يوكله في أي عين يشتريه، بل وكله في شراء عين معينة، بس إيه بقى؟ الإطلاق في الثمن، اذهب واشتري لي سيارة فلان الفلاني بما شئت، أو عينا بما شاء، بما شئت، بعشرة بعشرين بمية بألف مليون ما شاء. قال هذا أيضا لابد أن يعين. قال أعينا بما شاء ولم يعين لم يصح، يعني ولم يعين نوعا أو ثمنا، لم يقل مثلا اشتري لي بثمن معين، بدراهم معينة، بالجنيهات، بالدولارات، بغير ذلك. لابد من التعيين حتى يبين نوع وقدر الثمن، حتى يبين النوع والقدر، يعني مثلا بالجنيهات أو بالدولارات أو بر أو قمح، يعني بر أو ذهب أو فضة، يعين النوع ويعين القدر. اشتري بكذا، بكذا هو اشتراه بأقل على ما سبق الكلام فيه، بأكثر على ما سبق البحث فيه. وأما أن يقول اشتري عينا بما شئ، لا تعين للنوع الذي يشتري به ولا تعين للثمن الذي يشتري به، فهذه أيضا فيها من الغرر ما يمنع التعليل. قال الشارح لأنه يكثر فيه الغرر، لأنه يكثر فيه الغرر، والغرر ممنوع شرعا. ثم قال والوكيل في الخصومة لا يقبض. الوكيل في الخصومة هو المحامي. الوكيل في الخصومة أن شخصا يحتاج إلى مخاصمة عند القاضي، إما أنه مشغول أو أنه لا يحسن المخاصمة، فيوكل شخصا يخاصم له، يا فلان أنت وكيلي في الإيه؟ في الخصومة. ولذلك المحامي يقول إيه؟ موكلي، موكلي عمل كذا، موكلي فعل كذا. فما حكم التوكيل في الخصومة من هذا الكلام؟ ها؟ جائز، الأصل فيه الجواز، لكن في أوضاعنا التي نعيشها نقول إذا كان المحامي اللي هو الوكيل في الخصومة يعلم أن موكله كاذب في دعواه أو يأخذ شيئا ليس له أو يجحد حقا عليه، فليس له أن يتوكل عنه، زي كده اللي وكله في إيه؟ شيء محرم. طب ما يعرفش، والله ما عرفش صادق ولا مش، واحد جاي لي وأعرض علي قضية وأنا لا أدري صادق ولا كاذب وسأتوكل عنه، أترافع عنه، نقول إيه؟ الأصل الآن مع خراب الذمم واتساع الفساد أن هذا أيضا ممنوع، لابد أن تخاصم على إيه؟ على بينة أنك تخاصم عن حق. فلا يجوز للإنسان أن يتوكل عن شخص في الخصومة إلا في حالة أن يعلم أن هذا الشخص محق أو أنه صاحب حق لا يستطيع أخذه إلا بهذه الطريقة، أو ظلم فيأتي له بحق الذي لم يأخذه أو ما إلى ذلك. وأما شخص ارتكب جريمة أو كذب أو جحد حقا أو يدعي ما ليس له وتخاصم عنه، فإنك مشارك له في الإثم. فهمتم يا إخوة الكلام الآن في وكيل الخصومة؟ طيب، قال والوكيل في الخصومة لا يقبض. لماذا؟ لأن الإذن لم يتناول القبض. أنا أذنت لك في الإيه؟ روح خاصم عند القاضي فلانا في حقي في أموال معينة، بس مش معناها يقبض المال ده. قال ولأنه يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض، وفعلا المحاميين إلا من رحم الله غير أمناء، فأنا أرضاه أن يخاصم ولا أرضاه أن يقبض. وليه تقبض؟ ده أنا عاوزك أنت ذمتك مش مضبوطة أصلا، أو أنك تلعب بالكلام أو ما إلى ذلك. هذا يحصل مع المحامين الآن، أو أكثر المحامين إلا من رحم الله منهم. الحمد لله أستاذ يحيى مش معانا النهاردة، سوف يقر الكلام ده على كل يعني. فنعم إذا كان الإنسان قد وكل شخصا في خصومة عنه، فإن هذا التوكيل ليس معناه أو لا يلزم منه أن يقبض. حينئذ وكيل الخصومة لا يقبض، ليس له أن يقبض. والعكس بالعكس، الوكيل في القبض إن عكس بالعكس، نحن نتكلم فيه دلوقتي الوكيل في الخصومة لا يقبض، طب عكسه الوكيل في القبض يخاصم، لأن أنا أصلا وكلتك فيما يأتي من ثمرة القبض، والوكيل في القبض له الخصومة، لأني لأنك لا تتوصل إلى القبض إلا بخصومة، فأنت موكل في الغاية، أنت وكيلي في غايتي في غاية، فأنت وكيلي في الوسيلة إليه، بخلاف ما إذا كنت وكيلي في الوسيلة فلست وكيلا في الغاية، فهو إذن فيه عرفا. واقبض حقي من زيد، أي وإن قال الموكل لوكيله اقبض حقي من زيد لا يقبضه من ورثته. قلت لك لي عند فلان زيد، يعني زيد من الناس، يعني شخص ما، أنت وكيلي في قبض المال الذي عنده، فذهب إليه، فإذا الرجل مات الرجل، فين صاحبنا بتاع ايه ده؟ حرف ايه؟ مشي مشي صحيح؟ عجيب ان يكون واحد متخصص في النحو يقول اذا حرف. طيب فذهب فاذا الرجل مات، اي اذا ايه؟ فاذا الرجل قد مات فهل له ان يقبض من الورثة؟ يقول الفقهاء لا، لا الفقهاء يقولون لا يقبض من الورثة، لاني وكلتك في القبض من شخص لا من ورثة شخص. ليه بقى؟ لانه قد يرق له، قد يؤجل القبض. انا ممكن اخصم واحد في حياتي فلما مات اعفو عنه او اؤجله، الا ان يقول انت وكيلي في الحق الذي قبل فلان، قبل فلان يعني منه او من ورثته، ولا يقبض من ورثته الا ان يقول، اي الموكل لوكيله اقبض حق الذي قبله، اي الذي قبل زيد او على زيد او ما الى ذلك. يعني يفرقون بين اقبض الحق الذي على فلان او قبل فلان او لدى فلان او حدى فلان، حدى حدى كذا، اي صيغة تدل على انك لا تريد ايه من القبض من عين الشخص، وانما تريد المال من ولا من غيره. هات الفلوس اللي عند فلان، اللي على فلان، اللي في ذمة فلان، اللي حدى فلان، اللي لدى فلان، اي صيغة من هذه الصيغ، كل ده معنى ايه؟ منه او من ورثته. طب اقبض حقي الذي، اقبض حقي الذي عند زيد من زيد، يبقى مش من ورثته. واضح يا اخوة؟ اقبض حقي من زيد اي ان غيره لابد فيه من اذن، لا يقبضه من ورثته، لانه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف، الا ان يقول اقبض الحق الذي عند فلان على فلان قبل فلان، اي صيغة من هذه الصيغ التي تؤدي المعنى، فيقبضه منه او من ورثته. ثم قال ولا يضمن وكيل في الايداع اذا لم يشهد، اي وانكر المودع لعدم الفائدة في الاشهاد. الوكيل، قبل نقول الوكيل، الامين وهو الذي قبض المال على وجه شرعي، قبضه باذن الشرع او باذن صاحب المال، اما ان يقبضه لنفع مالكه فقط، لنفع مالكه لا غير، يعني ليس هناك نفع يعود على القابض، انما النفع كله متمحض لمن؟ لصاحب المال. زي ايه؟ زي الوديع اللي احنا بنتكلم فيه ده، الوديع اللي هو اللي انت او اللي هو اللي احنا بلغتنا احنا امين، باللغة العامة الامين، يا فلان المال ده امانة عندك، امانة عندك يعني ايه؟ وديعة ملوش ان ننتفع بيه، ولا اخذه لنفع نفسه، ده اخذه يحفظه، يحفظه لك، فهو في الحقيقة ايه؟ قبضه لمصلحتك انت وليس لمصلحته هو، ده عبء عليه، صح ولا لا يا اخوانا؟ عبء، لانه مكلف بحفظه كما يحفظ امواله، وفيش اي نفع منه. فهذا امين قبض المال لنفع مالك لا غير، كالوديع وكالوكيل بغير اجره، الوكيل المتبرع يعني. الاثنين دول من امثله الامين الذي قبض المال لمصلحه صاحبه او لنفع صاحبه لا غير. هذا الامين اللي هو قبض المال لنفع مالك لا غير، قوله مقبول في الرد. يعني ايه قوله مقبول في الرد؟ يعني لما تنازع انا وهو، انا اديتك مال، قال لي اه، طب انت ما رجعتهوليش، قال لي لا، قال لي رجعتهولك، القاضي صدق مين؟ صدق الامين، الودي المودع، والوكيل بغير الوكيل المتبرع، بخلاف من ياخذه امينا لكنه ينتفع به، زي الوكيل بجعل. انا كده في منفعه ليا، منفعه غير متمحضه لصاحب المال، بل ليه فيها حظ، باخد مصلحة، زي المضارب اللي هو الشريك يعني، زي المرتهن، المال عند المرتهن أمانة، لكن المرتهن خد مصلحة مين؟ مصلحة الراهن، ده بيوثقه، ده عقد توثيقة، فهو لمصلحة من؟ المرتهن وليس الراهن. فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينه. عرفتم الفرق الآن؟ يقول الشيخ ابن عثيمين في منظومته المفيدة، كل أمين يدعي الرد قبل، ما لم يكن فيما له حظ حصر. كل أمين يدعي الرد قبل، يعني قبل قوله في ادعاء الرد. ما لم يكن فيما له حظ حصر، أي ما لم يكن العقد له فيه حظ، له فيه مصلحة، فإنه لا يقبل قوله في الرد. طيب، الآن شخص وكيل في الإيداع، ده النوع الرابع من أنواع الوكالات. الآن في وكيل البيع، وكيل الشراء، وكيل الخصومة، الرابع وكيل الإيه؟ الإيداع. يا فلان، مش أنت المودع، لا، أنت وكيلي في أن تودع هذا المال عند فلان. فهمتم يا إخوة؟ أنت وكيلي في الإيداع. لا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد إذا أنكر المودع. ليه؟ اذهب يا عبد الله، أنت وكيلي في وضع مالي عند فلان، فلان ده جحد المال، جحد الوديع. عبد الله صار يتصل بي، هو على ذكر عبد الله. هل إذا جحد المودع المال يحتاج إلى شهود؟ ها؟ فيش فائدة من الإشهاد أصلا، لأن مصلحة المودع وليس فيها مصلحة للمودع، وبالتالي الوكيل ليس مطالبا أن يثبت ولا أن يشهد، لأن فيش فائدة من الإشهاد. لأنه حتى لو أشهد فإن المودع قد ينكر وقد يقول رددت، وفي الحالتين ليس القاضي سبيل عليه. فإذا لم يشهد وكيلي في الإيداع أنه أودع مالي عند فلان وأنكره المودع، ما فيش ليه سبيل على مين؟ على الوكيل. ما قلتش الوكيل أنت اللي حطيت من غير ما تشهد، هات الفلوس أنت اللي تضمنها. ليه؟ لأنه حتى لو أشهد فإن المودع يقول رددتها عليك، ما تقدرش تعمل حاجة. واضح يا إخوانا التعليل؟ ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع، لعدم الفائدة في الإشهاد، ولأن المودع يقبل قوله. شوف الشرح يقول إيه؟ لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. لو قال رددتها قبلنا قوله، لو قال ما رددتهاش لكن تلفت عندي من غير تعدد ولا تفريط قبلنا قوله. ثم قال فصل: والوكيل أمين. والوكيل أمين، عرفنا الآن الفرق بين الوكيل الذي بجعل والوكيل المتبرع. لأن الوكيل المتبرع قبض المال لمصلحة صاحبه فقط، والثاني الوكيل بجعل له فيه مصلحة فلا يقبل قوله في الرد على الأصح. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، أي وبلا تعدد. هذا معنى، هذا الذي ينبني على كونه أمينا. معنى أن فلان أمين أنه غير مسؤول عن ضياع المال أو تلفه أو هلاكه إلا إذا تعدى أو فرط. ده اللي ينبني على إيه؟ فلان أمين. الآن أودعت مالي عند الدكتور أحمد. يا دكتور أحمد احفظ لي هذا المال. حاضر، خد المال وحفظه. ده رأي اسمه إيه كده عند الفقهاء؟ مودع، حكمه أمين. الرجل ده حفظ المال، فجاء سارق في بيته، وحطش المال في الشارع ولا حد، حطه في الخزنة اللي بيحطوا فيها فلوس في البيت عنده، يعني معه فلوس، ولا تحت البلاط ولا في أي مكان في الفريزر، يعني المهم في المكان اللي بيحطوا فيه الفلوس. فجاء لص وسرق المال وقد حرزه وحفظه على الوجه الصحيح، هل يضمن؟ اقول له ما يجدع على بسهولك. يضمن؟ لا يضمن. ليه؟ لانه هلك المال او تلف او ضاع من غير تعد ولا تفريط. طيب، حطيت السيارة بتاعتي في الجراج وقلت لصاحب الجراج: يا فلان انت امين في حفظ هذه السيارة. حاضر. وقعت العمارة، فالعربيات او السيارات سحقت، هل صاحب الجراش يضمن؟ ها؟ لا عدى ولا فرض، عمل عليه. حاضر، احفظها لك من السرقة، لكني لا احفظها من وقوع البيت. اعمل انا ايه في وقوع البيت؟ واضح يا اخوة؟ فالوكيل إذا لم يتعدى ولم يفرط، الوكيل بقى أمين، إذا لم يتعدى ولم يفرط لا شيء عليه. يا أنت يا فلان خذ هذه السيارة وبيعها، وهو رجل ماشي بالطريق طلع عليه قطاع طرق ثبتوه وخدوا الفلوس اللي معاه والعربية وخدوا كل حاجة. العربية بتاعت مين؟ بتاعت الراجل الموكل. هل الوكيل يلزمه شيء؟ يرجع يقول والله، والراجل بقى يقول دي فلوس ناس وهيطلب مني، ملوش انه يطلب منك اصلا. ليه؟ ها؟ لانه ضاع او تلف من غير تعد ولا تفريط. والوكيل امين لا يضمن ما تلف ما تلف بيده بلا تفريط. لماذا؟ لانه نائب عن المالك في تصرفاته، والهلاك في يدك الهلاك في يد المالك. يعني زي ما العربية دي ضاعت من المالك طلع عليه نصوص، هي مسألة ضاعت من الوكيل طالما انه لم يفرط. مسألة كلها مبنية على ايه؟ لم يتعدى ولم يفرط. التفريط ترك ما يجب، التعدي فعل ما لا يجوز. يعني التفريط ترك والتعدي فعل. التفريط يعني كان الواجب ان تحفظها على صورة معينة ففرطت في الحفظ، بنت ايه؟ تركت الواجب. التعدي فعلت فعلا، مش تركت بقى، فعلت فعلا لا يجوز ان تفعله. مثال ذلك في الوديعة دي مهمة جدا وكم اسأل عنها والناس تسأل فيها جدا. الدكتور احمد وديعة اهو، سامحني يا شيخ احمد على المثال ده، بيقولك بيع يا وديع. الدكتور احمد وديع راجل وديع اهو قاعد في حاله، اودعت عنده المال مودع يعني، قلت له خلي الفلوس دي عندك ان شاء الله خدها منك بعد سنة. الراجل اتزنق، جاله كده مشكلة، ابنه هيعمل عملية اي حاجة، فاتزنق فمفيش فلوس عنده ومفيش حد ممكن يكلمه يقول له اديني الفلوس دي. فافتكر ده صحيح، ده فلان اداني 10,000 جنيه اشيلهم له عندي لمدة سنة، انا هصرف الفلوس دي وان شاء الله اول ما اقبض على اول الشهر، النهارده كان في الشهر 23 شهر الميلاد الباطل، النهارده 23 ان شاء الله، والشهر ده كام؟ 1 2 3 4 5، الشهر ده 31 6، احنا في 6، احنا في 5 لسه، 31 يوم بعد 8 ايام، 8 ايام وحطوا له اقبض الفلوس وحطها له على طول. الراجل بيقبض ما شاء الله 10,000 ولا اكثر. ففعلا خد الفلوس صرف فيها وجه يوم 1/6 حط الفلوس. بعد كده الفلوس دي جاء لص وسرقها من البيت، خدوا بالكم بقى، جاء لص وسرقها من البيت، يضمن ولا ما يضمنش؟ يضمن. ليه؟ لانه تعدى. عايز ما كانش يتصرف فيها وضاعت من غير تعدى ولا تصرف ما كانش يبقى عليه مشكله، اما وقد تعدى بالفعل لانه تصرف فيها خلاص بقت ذمته، لم يعد امينا بل صار متصرفا بغير اذن صاحبها، فهو الذي يضمنها ان ضاعت ولو لم يكن متعديا ولا مفرطا. ودي مساله خطيره جدا. طيب الوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، أي وبلا تعدي، فإن تعدى أو فرط ضمن. ويقبل قوله في نفيه، ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه أي في نفي التفريط. ضاع المال فقال الموكل أنت مفرط، أنت ما حفظتش المال كويس. فقال الوكيل لا والله ما حفظته غصب عنه، ضاع بغير تفريط مني. من اللي صدقه في الموضوع ده؟ الوكيل، لأنه أمين. يقبل قوله بنفي التفريط. وفي الهلاك يقول له هلك المال، ضاع المال، صاحب الموكل يقول له لا ما ضاعش عندك في البيت، يقول له ضاع، يقول له ما ضاعش، من اللي صدقه؟ الوكيل مع يمينه، أي يحلف عند القاضي أنه هلك، أو يحلف عند القاضي أنه لم يفرط في المسألة الأولى، والله ما فرطت، أو والله هلك المال، ويقبل قوله في ذلك لأن الأصل براءة ذمته، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر كحريق أو وقوع بيت أو غار عليه جماعة من اللصوص وقطاع الطرق على البيت بقى، وجماعة بلطجية دخلوا قالوا ده في بلطجية، شفت ايه اللي حصل؟ ده في بلطجية دخلوا علينا وثبتوا البيت كله ونزلونا كلنا في الشارع وقلعونا هدومنا وطلعوا خدوا الفلوس من البيت. هل هذا امر يخفى؟ ده كده الجيران كلهم شاهدون. يبقى انت مطالب بايه حضرتك دلوقتي؟ ان تثبت هذا ببين، هات شهود على ان فعلا البلطجية دخلوا عملوا كده. لكن تيجي تقول لي بلطجية ثبتونا وعملوا الكلام ده كله واسال ما ايش حد يعرف، فتقول ثبتوا البيت كله وكلنا قلعنا في الشارع ناس كلها شايفه. بخلاف ما اذا عزلت الهلاك الى امر خفي، طلع نص بالليل عليا في البيت وانا قاعد لوحدي وطلع المسدس لو راح تضوءك حموتك، خد الفلوس ونزل ما لحقتش اعمل حاجه، ده امر خفي ولا ظاهر؟ خفي. او خرج عليا وانا ماشي على الطريق الدائري لوحدي وقفني بالعربيه وخد الفلوس، امر خفي برضه. وحينئذ لا يلزمه الا ايه؟ اليمين، يحلف بالله انه ان المال تلف او ان المال ضاع من غير تفريط ويصدق في ذلك. قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه. من ادعى وكالة زيد اي توكيل زيد اياه، فهموا بقى المسألة دي لاني قد تلتبس في الفهم. من ادعى وكالة زيد، يعني ايه وكالة زيد؟ من المدعي؟ الوكيل يدعي ان زيدا وكله. واضح يا اخوة؟ ادعى فلان اللي هو عبد الله ان زيدا وكله. عبد الله بيقول وكلني محمد اخويا، عبد الله يا اخي يقول ايه؟ وكلني محمد. هو الان يدعي وكالتي او وكالة زيد، خلي الموكل اسمه زيد على ما قال المؤلف، في قبض حقه من عمرو. يعني الدكتور احمد يقول وكلني محمد ان اخذ حقه من عصام. الصورة واضحة؟ فين الموكل؟ انا. فين الوكيل؟ دكتور احمد. فين اللي هيديه الفلوس اللي حقي عنده؟ عصام. بس خلي العكس، لان عصام دلوقتي هو اللي عندي فلوس، عشان صار لي كتب ولسه عندي فلوس. وكل عصام دكتور احمد في قبض حقه مني، عصام الموكل، دكتور احمد الوكيل، انا المطالب بالفلوس. ادعى دكتور احمد وكالة عصام، جاي يقول لي عصام وكلني ان اقبض حقه منك. لم يلزمه اللي هو انا بقى، لم يلزمه يعني عمرو اللي هو انا صاحب اللي عليا الفلوس، لم يلزمه دفعه ان صدقه. اقول له والله انت صادق يا دكتور احمد وانا لا اطعن فيك، بس مش هديك الفلوس. ليه؟ لما اخذه يعني. اصلا انا بخاف من عصام، لما اخذه عصام ده مثال يعني لا يراد به الحقيقه. اياخنا الان منه ممكن ينكر الوكالة، يبقى مين اللي حيطالب ان يدفعها تاني؟ انا. اما انت راجل صادق انا لا اطعن فيك، يبقى دايما يلزم، يبقى انا مصدقه ومع ذلك لا يلزمني ان اعطيه ان صدقته، ولا اليمين ان كذبه، ولا حتى اقول له احلف بالله ان انت وكيل. لا يلزمه هو ان يحلف يمينا، لانه لو حلف او ما حلفش سواء، ولا يقضى عليه بالنكول، اي انه لو لم يحلف لا يطالبه القاضي بشيء. والشخص الذي لا يقضى عليه اذا نكل عن اليمين فانه لا يطالب باليمين، هذا ضابط مضطرد. كل من لم يقضى عليه بالنكول اذا لم يحلف فانه لا يطالب باليمين، لان اليمين تلزم من اذا نكل عنها لزمته او حكم عليه يعني. فان دفعه، يعني دفعه عمرو اللي هو انا يعني المثال، فإن دفعه فحصل اللي أنا خايف منه بقى، فأنكر زيد لو عصام الوكالة. حلف، مين اللي يحلف هنا؟ عصام اللي هو زيد يعني. حلف منكر الوكالة، حلف اللي هو مدعى أنه هو موكل لاحتمال صدق الوكيل، ممكن يكون صادق، أنا دفعت له الفلوس فعصام قال لا ما حصلش ما وكلتوش، فنقول لعصام ايه؟ احلف بالله انك لم توكله. وضمنه الغلبان انا وضمنه عمرو، وده انا كنت خايف منه من الاول، قلت له انا مش هديك. قال لي يا شيخ ده عصام وبيحضر معانا الدروس وانا كم سنه، معقول اشك في الراجل وبيجيب لك عصير؟ قلت له خلاص يا عم ما اشكش في الراجل. الراجل ولا حول ولا قوه الا بالله انكر الوكاله. يجي القاضي يعمل ايه بقى؟ يقول له يا عم عصام احلف. على ايه؟ على انك ما وكلتش الراجل ده. فحلف قال والله ما وكلت احمد في قبض المال من محمد. فمحمد يشيل الليله ويشيل الطين ويقول دفع المال مرتين وانا لله وانا اليه راجعون. فيرجع عليه زيد، يعني يرجع زيد بقى اللي هو صاحب اصلا عصام عندي فلوس، فيرجع يقول لي ايه بقى؟ هات الفلوس بتاعتي لبقاء الحق في ذمتي. ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه او تعديه. انا بقى ارجع على ايه؟ على الوكيل ده اقول هات فلوس اللي ادتهالك، ان كان بقيا اخذته او اخذها وتعدى فيها اخذته منه، والله يتولى الصالحين. طيب وان كان المدفوع وديعه، ان كان المدفوع لمدعي الوكاله، مين مدعي الوكاله؟ دكتور احمد من غير بينه، وديعه مش حق بقى، لا قال له وديع عصام او ده عندي مالا، قال له دكتور احمد روح خد الوديعه. جه الراجل يدعي الوكاله من عصام ان عصام وكله ان ياخذ الوديعه مني. ان كان المدفوع وديعه اخذها حيث وجدها، مين اللي اخذها حيث وجدها؟ صاحبها اللي هو عصام. هذا صاحبها وهي وديعة لقاها عندي، لقاها عند الوكيل عند المدعي الوكالة ياخدها منه بتاعته حقه، اخذها حيث وجدها لانها عين حقه، يعني وجدها بيد القابض او وجدها بيد غيره اخذها حيث وجدها. فان تلفت ضمن ايهما شاء. لو تلفت هذه الوديعة عصام يضمن اينا شاء، اللي عاوز مننا يضمنه يضمنه، يضمن الدافع اللي هو انا لاني دفعتها الى شخص من غير بينه، ويضمن القابض لانه قبض ما لا يستحقه. واضح يا اخوة؟ الصورة دي صورة الوديعة بقى من صورة حق عليه، لا عصام اودى عندي مالا، راجل ده جه يدعي ان عصام وكله في القبض، اديته الحاجة حصل بقى لا ده انت وكيل انت مش وكيل، لا اديتهاني ما اديتهانيش، عصام يضمن اينا شاء، ان وجدها اخذها حيث وجدها، وان لم يجدها يقول انت او هو واحد فيكم يطلع ماليش دعوه، اما انت فمن حقي ان اضمنك يا محمد لانك دفعتها من غير بينه على الدفع، وانا حصل عندك امانه عشان تديها لنا مش تديها لاي واحد يجي يقول لك وكيل، فين البينه؟ واما انت اذا اردت ان اضمنك فاضمنك لانك قبضت ما لا تستحق قبضه، انت مالك انت وانا اودعت عند ربنا ولا ما اودعتش؟ واضح المعنى؟ ضمن اياهما شاء لان الدافع ضمنها بالدفع. لماذا؟ لانه تعدى بالدفع الى من لا يستحقه، انا دفعت الى من لا يستحق، والقابض قبض ما لا يستحقه. والله تعالى اعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الوكالة، وباب مهم جدا، وندخل بعد ذلك إن شاء الله في باب الشركة وما أهمه وما أخطره. والله تعالى يقول وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.